بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب منازل السائرين، شرح كتاب مدارج السالكين في شرح منازل السائرين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يشرح فيه كتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمهم الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الفتوة، وكطريقة المؤلف رحمه الله في كل منزلة يقسمها إلى ثلاث درجات، فكنا في الدرجة الثالثة، يقول ألا تتعلق في السير بدليل، فكان الإمام ابن القيم رحمه الله يناقش هذه النقطة، مسألة عدم التعلق بالدليل. خلاصة يعني كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول يعني إذا كان المقصود يعني الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني مفطور على الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، وهذا الأمر يعني قال يجد الإنسان في نفسه ضرورة فطرية إليه ولا يحتاج دليلا عليه. فهو يقول يعني هو لا، الإنسان لا يحتاج إلى الاستدلال بالأدلة يعني على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، لكون ذلك يعني من الأمور الضرورية البدهية التي لا تحتاج إلى الدليل. وذكر أن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام كانوا يعني لا يقررون قومهم بوجود الله سبحانه وتعالى، يعني لا يذكرون لهم الأدلة على ذلك، وإنما يدعونهم إلى لازم ذلك، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فهو يقول يعني أن الإنسان لا يحتاج إلى الدليل في معرفة الله سبحانه وتعالى لكونه ضروريا وهو مفطور على هذا، لكن بعد أن عرف الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الدليل الموصل إلى يعني مرضات الله سبحانه وتعالى، وما الذي يحبه الله تعالى، وما الذي حتى يفعله، وما الذي يكرهه الله تعالى حتى يجتنبه. فهذا الباب يعني يحتاج فيه المسلم إلى معرفة الدليل، يعني كما ذكر يعني أن الإنسان يعني يحتاج، يعني الإنسان يكون قد عرف المطلوب لكن يحتاج إلى الدليل، يعني عرف المطلوب بدون حاجة إلى الدليل، ولكن يحتاج إلى الدليل الذي يوصله إلى المطلوب. يعني هو عرف الله سبحانه وتعالى، هذا قد لا يحتاج إلى الدليل، ولكن ما يوصله إلى المطلوب، يعني كيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يحتاج إلى الدليل. يعني المثل الحسي، يعني الإنسان مثلا إذا كان يعرف أنه يريد أن يصل إلى بلدة معينة، يعني هو يريد أن يصل إلى مكة أو إلى المدينة، فهو لا يحتاج إلى من يذكر له الأدلة على ضرورة وصوله إلى مكة أو إلى المدينة، لكن هو يعرف أنه لابد أن يصل إلى مكة أو إلى المدينة لكن كيف يصل إليها، هنا يحتاج إلى الدليل، هو معنى المرشد يعني الذي يوجهه إلى الطريق، إذا كان هو لا يعرف الطريق وحده فيحتاج إلى من يبين له الطريق كيف يصل إلى هذا المقصود. فلله تعالى المثل الأعلى، الإنسان يعرف أنه لابد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا نجاة له إلا بالوصول إلى الله، لكن كيف يصل إلى الله تعالى، هنا يحتاج إلى الدليل. فهو ابن القيم يقول يعني يحصل اشتباه في هذا الباب عند فريق يعني من المتعبدة والمتصوفة وكذا، يعني يخلطون بين الأمرين، يعني يكون الإنسان يعني لا يحتاج إلى دليل على معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة يعني فطرية وضرورية، يخلطون بين هذا وبين مسألة احتياج الإنسان إلى دليل ليعرفه كيف الطريق الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. لأن قد يكون يعني الإنسان مثلا يعرف أنه لابد أن يصل إلى مكة ومش محتاج واحد يقنعه ويجيب له أدلة على أهمية الوصول إلى مكة مثلا، لكن إذا هو لا يعرف كيف الطريق الذي يوصل إليها وصار بهواه ورأيه، فقد يسير في طريق يعني يظن أن هذا هو الذي يوصل إلى مكة فيوصله إلى شيء آخر. فقال هو الإنسان يعني يعرف أنه لابد أن يصل إلى الله، لكن إذا لم يستدل بالقرآن والسنة على كيفية الوصول إلى الله تعالى وصار بهواه ورأيه، فقد يمشي في طريق يظن أنه هو الذي يوصله إلى الله فيوصله إلى شيء آخر ولا يؤدي به إلى المطلوب. هل هذا الكلام المؤلف له سبب يعني حتى يجيب عن هذا السؤال عن هذا الإشكال؟ هو يعني ما زال ممكن نوصل إن شاء الله قراءة المسألة، يعني هو ما زلنا في منتصفها، فتوقفنا عند قوله رحمه الله: فإن قيل تعلقه في السير بالدليل يفرق عليه عزمه وقلبه، فإن الدليل يفرق والمدلول يجمع، فالسالك يقصد الجمعية على المدلول، فما له ولتفرقة الدليل. يعني هذه واحدة من إيه من حججهم، يعني كان الشيخ السلام هذه واحدة يعني من إيه من حجج يعني هؤلاء القوم، فيقولون السالك يعني يحتاج إلى إيه الجمعية، يعني أن قلبه لا يتشتت ولا يتفرق يكون مجموعا على شيء واحد، فقال هو القلب مجموع على المدلول، فإذا أخذ يبحث في الأدلة فقلبه إيه يتفرق، يعني فقلبه يتفرق، فهو يريد أن يكون قلبه مجموعا على المدلول اللي هو يعني وهو الله سبحانه وتعالى، فإذا أخذ يعني يبحث في الأدلة فيصبح إيه يبقى في مدلول وفي دليل، والدليل أصلا أدلة متعددة لكن المدلول هو واحد وهو الله تعالى الذي يريدون الوصول، يعني يريد السالك الوصول إليه، فالقلب يتفرق في الأدلة. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قيل هذه هي البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونهى عنه وجعله علة في الطريق. يقول هذه هي البلية، إنما قالوا العلم هذا إيه يشتت الفكر وكذا، ويريدون يجمع فكره وقلبه وهمه في الله تعالى، فالعلم يعني إيه كثير وأشياء كثيرة يعني تشتت اللي الفكر والبال وكذا، فلذلك يعني كما مر يعني منهم من يقول يحدثني قلبي عن ربي، واللي يقول يعني لا نأخذ عن الأموات ولا نحتاج إلى، يعني هو خلاص يعني انكشف له الحق ومش محتاج إلى أدلة ولا علوم ولا كذا، فقال بعضهم إيه أعرض عن العلم ونهى عنه وجعله علة في الطريق، يعني جعل الانشغال بالعلم هذا من العلل يعني التي تعترض إيه طريق السالك، ولابد أنه يتخلص منها حتى يعني ما يكون هناك شيء يشغله عن الله تعالى، فجعله يعني العلم الشرعي كأنه يشغل عن الله تعالى. قال: ووقع في زمن الشيوخ القدماء العارفين فأنكروه غاية الإنكار، وتبرؤوا منه ومن قائله، وأوصوا بالعلم، وأخبروا أن طريقهم مقيدة بالعلم لا يفلح فيها من لم يتقيد بالعلم. قال: والجنيد رحمه الله كان من أشد الناس مبالغة في الوصية بالعلم وحثا لأصحابه عليه. يعني يقول الإعراض عن العلم هذه يعني بدعة أحدثها بعض السالكين ولم يسيروا فيها على طريقة الشيوخ القدماء كالجنيد رحمه الله، فيقول الجنيد كان أشد الناس حثا على العلم ويوصي بالعلم. قال: والتفرق في الدليل خير من الجمعية على الوهم والخيال، فإنه لا يعرف كون الجمعية حقا إلا بالدليل والعلم، فالدليل والعلم ضروريان للصادق لا يستغني عنهما. واضح؟ يقول يعني الآن المشكلة ليست مشكلة إيه الجمعية، هو خلاص أن يجمع قلبه وفكره على شيء واحد، المهم يجمع قلبه على ماذا؟ فقال ما هو ممكن صح العلم يفرق يعني فكره ويعني ويقرأ مثلا هنا وهنا وكذا، هناك اختلاف كثرة الآيات وكثرة الأحاديث، ومثلا يحصل أحيانا تعارض بينها يحتاج إلى الجمع واختلاف الفقهاء في فهم النصوص وكذا إلى آخره. فصحيح هذا فيه تفرقة، ولكن تفرقة في الدليل أحسن من أن يعني يجمع قلبه على شيء واحد ويكون هذا الشيء الذي جمع عليه قلبه يكون وهما وخيالا. فقال التفرقة في الدليل خير من الجمعية على الوهم والخيال. قال نعم، بينته ونور بصيرته وكشفه يغنيه عن كثير من الأدلة التي يتكلفها المتكلمون وأرباب القال، لأنه فإنه مشغول عنها بما هو أهم منها وهو الغاية المطلوبة. يعني المقدم طريقته يعني يحاول إيه أن يبين يعني السلبيات والإيجابيات، يعني في السلبيات والإيه والإيجابيات في مسألة التفرقة في الأدلة. يعني فقال نعم، يعني أحيانا من يعني كان مجتهدا في العبادة والطاعة والإقبال على الله تعالى والإخلاص له، فإن الله تعالى ينير له قلبه ويكون عنده بصيرة، وهذه البصيرة التي يعطيها الله تعالى له والنور الذي يقذفه في قلبه يعني يغنيه عن كثير من الأدلة، يعني يصبح الحق إيه مكشوفا له ويعني واضحا له، ليس محتاجا إلى الاستدلال إيه عليه، لأنه مهتم بما هو أهم منها وهو الغاية المطلوبة. لكن هذا في يعني في بعض الأبواب وفي بعض الجوانب الدين التي يعني فيها من الوضوح ما يستغني فيه عن الدليل، لكن ليست كل الأبواب بهذه المثابة. قال مثاله أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالم وإثبات وجود الصانع. متكلمون الذين انشغلوا يعني بالفلسفة والمنطق وكذا في تقرير العقائد، فقال مثلا علماء الكلام يفني زمانه يقضي عمره في تقرير حدوث العالم لإثبات أن العالم حادث ليس قديما وإنما هو يعني محدث، حادث معنى مخلوق، هناك من أوجده فيجلس يستدل على هذا ويأتي بعشرات الأدلة والبراهين، وإثبات وجود الصانع. وبعدين طالما العالم محدث إذن لابد له من محدث، ويبدأ يذكر الأدلة على إثبات وجود الله تعالى. قال وذلك أمر مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين، فالذي يطلبه هذا بالاستدلال الذي هو يعني عرضة الشبه والأسئلة والإيرادات التي لا نهاية لها هو كشف ويقين للسالك، فتقيده في سلوكه بحال هذا المتكلم انقطاع وخروج عن الفتوة. واضح يعني يقول يعني مسألة تقرير وجود الله تعالى يعني هذه مسألة مفروغ منها عند السالك وكشف له فيها الحق واتضح له، لا يحتاج فيها إلى تضيع وقته فيما يفعله مثلا هذا المتكلم. فتقيده في سلوكه بحال هذا المتكلم إذا أخذ يتبع طريقتهم انقطاع وخروج عن الفتور. وقال إن كما أيضا هذه البراهين الكلامية عرضة للشبه وكثرة الأسئلة، كلما ذكر المتكلمون يعني دليلا على وجود الله تعالى، يعني الخطأ في الدليل لا يعني الخطأ في المدلول. يعني أحيانا يحصل كما درستم في المنطق، يعني أحيانا الإنسان يستعمل يعني برهانا بطريقة يعني خاطئة في الاستدلال، لكن الشيء المستدل عليه يكون أمرا حقا ويقينيا. يعني الله سبحانه وتعالى حق، ولكن الأدلة التي يستعملها المتكلمون في إثبات وجود الله تعالى أحيانا يستعملون أدلة صحيحة وأحيانا يستعملون أدلة يعني قد يكون عليها انتقاد في الدليل نفسه، لكن المدلول يعني ثبت بغيره من الأدلة الصحيحة وبالفطرة وبالضرورة. قال وهذا حق لا ينازع فيه عارف. يعني كما كان يعني علماء الكلام يقول أحدهم يعني أموت على ما تموت عليه عجائز ونيسابور، ويذكرون عن بعض الأئمة نكدت حكايات عن الشهرستاني والرازي والجويني وغيره من المتكلمين. يعني أحدهم يعني كان يقول يعني إني أعرف ألف دليل على وجود الله تعالى. فقالت امرأة يعني لو لم يكن في قلبه ألف شك محتاجة إلى ألف دليل. فكان يعني امرأة عجوز يعني بفطرتها يعني تقول يعني كيف يحتاج ألف دليل على وجود الله؟ لو ما كان عنده ألف شك ما يحتاج أن يجلس يبحث عن هذه الأدلة وكذا إلى آخره. نعم. فيقول يعني وهذا حق لا ينازع فيه عارف. فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان والجواهر والأعراض والأكوان وهمته مقصورة عليها لا يعدوها ليصل منها إلى المكون وعبوديته. واضح؟ علماء الكلام يعني يبحثون يعني الزمان والمكان والجوهر والعرض هذه المصطلحات والمراد منها ويستعملونها في براهين يعني الاستدلال بها على وجود الله وهمتهم مشغولة بهذا الباب. قال لكن لا ينتقل عن هذا ليصل إلى المكون وهو الله سبحانه وتعالى وعبودية الله تعالى. قال والسالك قد جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته لا يلتفت إلى غيره ولا يشتغل قلبه بسواه. فالمتكلم متفرق مشتغل في معرفة حقيقة الزمان والمكان والعارف قد شح بالزمان أن يذهب ضائعا في غير السير إلى رب الزمان والمكان. قال وبالجملة فصاحب هذه الدرجة لا يتعلق في سيره بدليل ولا يمكنه السير إلا خلف الدليل وكلاهما يجتمع في حقه. واضح يعني هو إيه هذه الخلاصة يعني التي يريد أن يصل إليه. يقول أصحاب هذه الدرجة التي يعني أعلى درجات الفتوة صاحبها يعني هو من جهة لا يحتاج إلى الدليل ولكن من جهة أخرى هو يسير خلف الدليل. فهو كما وضحنا يعني هو لا يحتاج إلى الدليل الذي يعني يعرفه بالله تعالى وبوجوده ووحدانيته يعني هذا الأمر منتهن عنده لا يحتاج فيه إلى الدليل. لكن في نفس الوقت هو يسير خلف الدليل الذي يوصله إلى يعني مرضات الله تعالى يوصله إلى الله تعالى. يعني هو يعرف أنه لابد أن يصل إلى الله. هذا الأمر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه لكن هو يحتاج إلى الدليل الذي يعرفه كيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا يحتاج إلى الدليل الذي يعرفه كيف أهمية الوصول إلى الله وضرورته ولكن يحتاج إلى الدليل الذي يعرفه بكيفية الوصول. قال وكلاهما يجتمع في حقه فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود المطلوب وهو الله تعالى ولا يستغني طرفة عين عن دليل يوصله إلى المطلوب. واضح؟ قال فسير الصادق على البصيرة واليقين والكشف لا على النظر والاستدلال. هذه خلاصة هذه النقطة. قال وأما قوله ولا تشوب إجابتك بعوض ولا تشوب إجابتك بعوض يعني كما ذكرنا كل درجة بيكون فيها ثلاثة أشياء. فالدرجة اللي هي الثالثة فيها ثلاثة أشياء. الأولى اللي هي ألا يتعلق في السير بدليل انتهينا منها. والمسألة الثانية ولا تشوب إجابتك بعوض. قال أي تكون إجابتك لداعي الحق خالصة إجابة محبة ورغبة وطلب للمحبوب ذاته غير مشوبة بطلب من الحظوظ والأعواض. فإنه متى حصل لك كل عوض وكل حظ وكل قسم كما في الأثر الإلهي ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. واضح؟ فإذا يجيب داعي الحق والحق هو الله تعالى فيجيب داعي الحق إجابة محبة ورغبة وهو يطلب المحبوب ذاته يعني وهو الله سبحانه وتعالى. قال ليس مشوبا بطلب حظ من الحظوظ، يعني هو يطلب الله تعالى، فإذا طلب الله تعالى حصلت له كل الحظوظ على سبيل التبع، يعني اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء. قال فمن أعرض عن طلبي ما سوى الله ولم يشب طلبه له بعوض بل كان حبا له، يعني أعرض عن طلبي ما سوى الله وأصبح لا يطلب إلا الله سبحانه وتعالى، وطلبه لله تعالى لم يشبه بعوض، يعني لا يريد مصالح يعني تعود عليه من طلبه لله تعالى، بل كان حبا له وإرادة خالصة لوجهه، فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام، جمع قسم يعني، والحظوظ كلها، فإنه لما لم يجعلها غاية طلبه توفرت عليه في حصولها، وهو محمود مشكور مقرب، ولو كانت هي مطلوبه لنقصت عليه بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته وإرادته. ولو تذكرون يعني كان مر بنا من قبل يعني كان يعني هذه النقطة أيضا عند علماء السلوك يعني يحصل فيها أحيانا اشتباه في مسألة طلب الجنة، يعني بعضهم يحصل عنده غلو أن يقول يعني نحن نطلب الله تعالى فبالتالي لا نطلب الفوز يعني بنعيم الجنة والنجاة من عذاب النار أو كذا، فبعضهم حتى يعني يكره أنه يسأل الله الجنة أو يتعوذ به من النار، يقول كذا أصبح تفرقة في المطلوب، يعني هو يطلب الله سبحانه وتعالى فقط لا يطلب يعني شيئا آخر، فقال أنه يطلب الله ويطلب دخول الجنة ويطلب النجاة من النار، أصبح يطلب أشياء عديدة وهو لا يطلب إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني زلل وخطأ منهم. والإمام ابن القيم رحمه الله وضح يعني أن مسألة طلب الجنة والتعوذ من النار وسؤال الله الجنة أن هذا ليس طلبا لشيء غير الله سبحانه وتعالى، لأن يقول هؤلاء يعني ظنوا أن الجنة هي مجرد يعني مثلا ما فيها من المطاعم والمشارب يعني أنواع النعيم الحسي أو كذا، والنار مثلا يعني هي فقط مجرد يعني الحريق واللهب وكذا إلى آخره، فهو قال يعني الجنة يعني فيها نوعان من النعيم، يعني فيها النعيم الحسي وفيها نعيم معنوي، وأعظم ما في الجنة من النعيم هو رؤية الله تعالى والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، فالتنعم برؤية الله تعالى والفوز برضا الله سبحانه وتعالى في الجنة، فكون أهل الجنة يعني يرضى الله تعالى عنه هذا هو أعظم نعيم أهل الجنة، فبالتالي المؤمن عندما يسأل الله الجنة هو يعني يسأله رضاه، يعني لا يسأل شيئا غير يعني غير الله سبحانه وتعالى، والذي يتعوذ من النار فأعظم عذاب في النار هو غضب الله سبحانه وتعالى على أهل النار، فالذي يتعوذ منها هو يعني يتعوذ من إيه؟ من أن يكون مغضوبا عليه من الله تعالى، وهذا يعني عذاب أعظم من عذاب الحريق وكذا إلى آخره، فالقصد أنه لا تعارض يعني بين طلب الله تعالى وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار، ولهذا فإن الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم يعني أعظم الناس معرفة بالله تعالى، أعرف الناس بالله تعالى، وكانوا يدعون الله تعالى رغبا ورهبا ويسألون الله الجنة ويتعوذون به من النار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار. فقال فهذا قلبه ممتلئ بها، يقول يعني لو كانت هي مطلوبه للحظوظ لنقصت عليه بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته وإرادته، يعني تذكرون كلمة الشبلي من العباد يعني لما سمع قارئا يقرأ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فيعني صاح وقال أين مريد الله أين مريد الله، فجعل يعني كأن مريد الآخرة ومريد الدنيا يعني كلاهما يعني مخطئ يعني، والمفروض أنه يريد الله تعالى، لا يريد لا الدنيا ولا الآخرة، فكأن إرادة الآخرة يعني جعلها كأنها شيء غير إرادة الله تعالى، بينما سياق الآية فيه مدح يعني للذين أرادوا الآخرة، وهذه الآية والآيات الأخرى يعني هذا يعني خطأ في منه رحمه الله في فهم الآية، يعني إرادة الآخرة ليست إرادة شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فهم بعضهم يعني يجعل إرادة الآخرة أو إرادة دخول الجنة أو النجاة من النار يجعلها كأنها شيء يعني يعوق عن إرادة الله تعالى، هذا غير صحيح يعني. فقال فهذا قلبه ممتلئ بها والحاصل له منها نزر يسير، والعارف ليس قلبه متعلقا بها وقد حصلت له كلها. يقول الذي يطلب أشياء سوى الله سبحانه وتعالى يمتلئ قلبه بها ولا يحصل له إلا الشيء اليسير منها، والذي يطلب الله تعالى تحصل له مطلوباته كلها رغم أنه يعني لا يطلبها، يعني تحصل له هذه الأمور المرغوبة التي يعني انشغل غيره بطلبها هي تحصل له من غير طلب يعني. قال فالزهد فيها لا يفتكها بل هو عين حصولها، يعني لا الزهد فيها لا يؤدي إلى فواتها، يعني كونك تنشغل بطلب الله تعالى عن طلب هذه المطلوبات هذا لا يعني أنها ستفوتك، هذا لا يعني أنها ستفوتك، بل إيه يعني ستحصل لك رغم زهدك فيها. والزهد في الله تعالى هو الذي يفيتكه ويفيتك الحظوظ، الزهد في الله تعالى يفيتكه يعني يفوتك الله تعالى لو زهدت في الله تعالى، ويفيتك الحظوظ الأخرى يعني يفوتك كل شيء، يعني إذا انشغل عن إرادة الله بأمور أخرى تفوته هذه الأمور الأخرى ويفوته الوصول إلى الله. قال وإذا كان لك أربعة عبيد، قال وإذا كان لك أربعة عبيد أحدهم يريدك ولا يريد منك، بل إرادته مقصورة عليك وعلى مرضاتك. قال واحد من هؤلاء العبيد يريدك ولا يريد منك، بل إرادته مقصورة عليك وعلى مرضاتك، والثاني يريد منك ولا يريدك، بل إرادته مقصورة على حظوظه منك. واحد يريدك يعني يحبك إيه لذاتك وشخصك، ولا يريد منك أي شيء، يعني لا يريد منك أن تعطيه مالا ولا تحسن إليه بأي شيء، هو يحبك إيه لذاتك وشخصك. والثاني يعني يريد منك ولا يريدك، يعني هو صاحب مصلحة فهو لا يريد شخصك أو ذاتك في شيء، هو يريد منك، فطول ما أنت تعطيه فهو يعني ارتباطه بك لأجل المنافع التي يحصلها منك، بل فهذا الثاني، بل إرادته مقصورة على حظوظه منك، بحيث يعني لو توقفت عن إعطائه الأمور التي تعطيه إياها من مال ونحوه يعني تركك وهجرك. قال والثالث يريدك ويريد منك، الثالث يعني يريدك ويريد منك في نفس الوقت، يعني هو يحبك لشخصك وذاتك وفي نفس الوقت يريد منك إعطائه أشياء، بس إذا توقفت عن إعطائه سيظل أيضا وفيا لك، لأنه يعني هو يحبك أيضا لذاتك بالإضافة إلى احتياجه إلى العطاء الذي تعطيه، فهو يريدك ويريد منك. والرابع لا يريدك ولا يريد منك، يعني القسمة العقلية الرباعية، لا يريدك ولا يريد منك، بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك فله يريد ومنه يريد. فيقول يعني عبد إيه ليس متعلقا بسيده، بل هو متعلق بعبد آخر من عبيد سيده، وهو لا يريد سيده ولا يريد شيئا من سيده، هو متعلق ببعض عبيد سيده يريدهم ويريد منه. قال فإن آثر العبيد عندك وأحبهم إليك وأقربهم منك منزلة، والمخصوص من إكرامك وعطائك بما لا يناله العبيد الثلاثة هو الأول، وهكذا نحن عند الله سواء. إذن أعلاهم منزله الذي يريد الله سبحانه وتعالى. قال وأما قوله كما ذكرنا يعني إرادة الجنة وإرادة النجاة من النار، يعني هذا لا يتعارض مع إرادة الله تعالى، لأنه في النهاية هو إرادة رضا الله والتعوذ من غضب الله إلى آخره. إذن رقم واحد هو يعني هكذا يقول يعني هو. قال يعني كما ذكرنا المسألة فيها إيه يعني شائكة شوية، يعني قد إذا يعني نقول إن الكلام مجمل، يعني كلام ابن القيم هنا إيه مجمل، يعني الذي يريد الله تعالى ولا يريد من الله تعالى، يعني المؤمن هو يريد من الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة وينجيه من النار ويطلب من الله مصالحه، لكن القصد يعني يريد هذه الأشياء على سبيل التبع، يعني أنه يريد الله تعالى، لأنه يريد الله تعالى فيريد الجنة التي هي يعني لا سبيل إلى أن يرضى الله تعالى عنه إلا إذا كان فيها، يعني فهو يريدها يعني على سبيل التبع، يعني ليست مطلوبا يعني مستقلا منازعا لإرادته لله، بل هو يعني تابع لإرادته لله تعالى، فهذا هو القصد. يعني قال وأما قوله ولا تقف في شهودك على رسم، أي لا يكون منك نظر إلى السوى عند الشهود كما تقدم مرارا، وهذا عند القوم غير مكتسب، فإن الشهود إذا صح محى الرسوم ضرورة في نظر الشاهد، فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف عليها. والشهود الصحيح ماح لها بالذات، لكن أوله قد لا يستغني عن الكسب ونهايته لا تقف على كسب. يعني كما مر بنا دايما في هذه الدرجة اللي هي التي يجعلونها أعلى الدرجات اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، أنه ينشغل بشهود الله تعالى ولا يشهد إيه السوى، يعني لا يشهد سوى الله سبحانه وتعالى. وكما يعني ضربنا المثل مرارا، يعني مثل من يركز يعني بصره على شيء فهو يعني منشغل برؤيته فلا يرى ما حوله، يعني هو يدقق النظر في شيء فقد يمر يعني إنسان حوله ويشير إليه وهو غير ملتفت إليه لكونه يعني قد حصر فكره وبصره في شيء معين فأصبح لا يرى غيره. ومثل الشمس مثلا إذا طلعت فضوءها يغطي على الكواكب يعني يشهدها ولا يشهد النجوم رغم وجودها، ولكن يعني ضوءها غطى على غيرها وكذا إلى آخر. فهنا يعني يشهد الله تعالى فيكون فكره وقلبه متعلقا بالله تعالى، فكأنه تفنى الرسوم، الرسم اللي هو ما سوى الله سبحانه وتعالى بما في ذلك يعني نفسه والخلق، فيصبح كأنه يعني لا يرى شيئا من هذه الموجودات لأنه لا يتعلق بها قلبه ولا ينشغل بها فكره، فهو يعلم أنها موجودة ولكن يعني هو كأنه لا يراها كأنها غير موجودة. فيقول هذه يعني هذه الدرجة اللي هي الفناء عن شهود ما سوى الله، هل هي يعني كسبية أو وهبية؟ فابن القيم يقول أوله لا يستغني عن الكسب، يعني تحتاج إلى يعني تدريب ومران وبذل جهد ورياضة نفس وكذا في الدرجة الأولى منه، ثم بعد ذلك يصبح شيئا وهبيا، يعني نهايتها لا تقف على كسب، فيصبح يعني قلبه من شدة تعلقه بالله تعالى كأنه لا يرى شيئا سوى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يعني لا ينشغل بشيء عن الله تعالى ولا لا يشغله أي شيء عن الله تعالى. قال واعلم أن من أحوج عدوه إلى شفاعة ولم يخجل من المعذرة إليه لم يشم رائحة الفتوة. هذا كلام الإمام الهروي. الإمام ابن القيم رحمه الله يشرح هذا الكلام، قال يعني أن العدو متى علم أنك متألم من جهة ما نالك من الأذى منه احتاج إلى أن يعتذر إليك ويشفع إليك ويشفع إليك شافعا يزيل ما في قلبك منه، فالفتوة كل الفتوة ألا تحوجه إلى الشفاعة بألا يظهر له منك عتب ولا تغير عما كان له منك قبل معاداته، ولا تطوي عنه بشرك ولا برك. واضح؟ يعني قل أهل الفتوة يعني يتغافلون عن إيذاء عدوهم لهم، يعني فعدوهم يؤذيهم ومع ذلك يعني لا يظهرون أنهم نالهم الأذى منه ولا يعاتبونه، فبالتالي لأنه لو أظهر لخصمه أو عدوه أنه ناله الأذى منه وعاتبه في كونه آذاه، فإن خصمك هذا إذا كان يعني حريصا على بقاء العلاقة معك ستحوجه إلى الاعتذار وتحوجه إلى تشفيع الشفعاء، يعني يأتي بوسطاء يشفعون له عندك، يعني يكلمونك حتى يرققوا قلبك عليه وكذا إلى آخره. فقال يعني أهل الفتوة يعني لا يظهر منهم عتب ولا تغير يعني حتى على خصومهم وأعدائهم، ولا يطوي بشره ولا بره. قال وإذا لم تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن لك في الفتوة نصيب. قال أصلا يعني أهل الفتوة يعني هو نفسه يعني يكون في غاية الخجل يعني والحرج إذا أحوج يعني خصمه إلى أن يقف بين يديه موقف المعتذر، يعني يصبح هو نفسه يتألم لألم يعني الشخص الذي أحوجته إلى أن يقف بين يديك معتذرا. فقال الذي يعني لا يخجل من قيام خصمه بين يديه يعتذر إليه فهذا لم يشم رائحة الفتوة. فيقول يعني أهل الفتوة لا يحوج خصمه إلى هذا أصلا يعني. قال ولا تستعظم هذا الخلق فإن في الفتيان ما هو أكبر منه، ولا تستصعبه فإنه موجود في كثير من الشطار والعشراء الذين ليس لهم في حال المعرفة ولا في لسانها نصيب، فأنت أيها العارف أولى به. يقول يعني لا تستغرب هذا الخلق، ويقول يعني أن حتى الشطار اللي هم اللصوص يعني الشاطر معناها اللص اللي هو يعني يأخذ شطرة ما مع الناس أو يعني شطرة مما يعني يأخذ أموال الناس، والعشراء اللي هم يعني عندي هنا الشرح قال اعتشر القوم تخالطوا وتصاحبوا من العشرة والمخالطة الذين ليس لهم في حال المعرفة ولا في لسانها نصيب. فقال يعني إذا كان حتى يعني بعض اللصوص ورجال العصابات والكذا يعني عندهم يعني زي يعني مبادئ وكذا فيما بينهم وشيء من الأخلاق يعني التي يتعاملون بها فيما بينهم رغم يعني إجرامهم وأخذهم أموال الناس أو كذا، ومع ذلك يعني يكون لهم يعني بينهم يتعاملون بشيء من الشهامة والمروءة وكذا، حتى يعني مثلا يكون الصراع بين عصابتين أو لا كذا ولا فممكن بينهم عداوة وصراع وكذا، لكن فيه مثلا من المروءة أنه لا يحوج مثلا خصمه وأنه يقف بين يديه ويعتذر وكي يتغافل يعني عن خصمه وكذا. فقال يعني أنت أيها العارف أولى به إذا كان هذه الأخلاق يعني قد توجد في بعض المجرمين وفيهم هذه الأخلاق فأنت أولى بها. قال وفي علم الخصوص من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة أبدا. قال كأنه يقول إذا لم تحوج عدوك إلى العذر والشفاعة ولم تكلفه طلب الاستدلال على صحة عذره فكيف تحوج وليك وحبيبك إلى أن يقيم لك الدليل على التوحيد والمعرفة ولا تشير إليه حتى يقيم لك دليلا على وجوده ووحدانيته وقدرته ومشيئته، فأين هذا من درجة الفتوة؟ يعني شوف سبحان الله كيف ربط بين القضيتين، يعني لكن نتكلم عن عدم إحواج الخصم والعدو إلى أن يقيم دليلا على عذره، يعني حتى لو جاء اعتذر لا تكلفه، يعني لا تقول له لا أنت كاذب، حتى لو أنت تعرف أنه اعتذر بعذر كاذب قال أنا كنت مريضا، كنت مش عارف كذا، لم يكن عندي مال يوم كذا، ولا حتى لو تعرف أنه كذاب لا تحوجه إلى إيه، أن لا تلفت نظره إلى أنه إلى أنك يعني تعرف كذبه، بحيث تحوجه إلى أن يأتي بأدلة وبراهين على صدقه في العذر. فقال إذا كان هذا في معاملة العدو فكيف في معاملة الولي والحبيب؟ ثم قال يعني لله تعالى المثل الأعلى، الله عز وجل يعني ولي المؤمنين يعني سبحانه وتعالى، وهو أعظم يعني محبوب للمؤمن. فكيف الإنسان يعني ينتظر أن يقيم الله تعالى له أدلة على وجوده ويعلق تعلقه بالله تعالى بإقامة الأدلة على وجوده، فهو مستغن عن هذه الأدلة يعني. فمن الفتوة أنه لا يحتاج إلى أدلة يعني يقيمها الله سبحانه وتعالى يعني على وجوده ووحدانيته وقدرته ومشيئته. قال وهل هذا إلا خلاف الفتوة من كل وجه، اللي هو إذا صار يعني يبحث عن الأدلة، وكما مر يعني عن الأدلة على وجود الله تعالى ووحدانيته، أما الأدلة التي توصل إليه فهذا يحتاج إليه السالك. قال ولو أن رجلا دعاك إلى داره فقلت للرسول لا آتي معك حتى تقيم الدليل على وجود من أرسلك وأنه مطاع وأنه أهل أن يغشى بابه. قال لو جالك رسول أنت يعني تثق في هذا الرسول وقال لك أنا مرسل من قبل الملك الفلاني أو الوزير الفلاني يدعوك لزيارته في بيته، فلو أن شخصا أخذ يسأل هذا الرسول ما الدليل أصلا على وجود هذا الملك، وما الدليل على أنه ملك، وما الدليل على أنه يستحق أن يزار، وما الدليل، فلو أخذ يعني يناقش الرسول بمعنى الشخص المرسل يعني من قبل ملك أو وزير ونحوه، قال لكنت في دعوى الفتوة زنيما. الزنيم هو المستلحق في قوم ليس منهم، الزنيم هو الذي يعني ألحق بقوم وهو ليس منهم، يعني لا ينتسب إليهم في النسب ولكن يعني الدعية أنه منهم. فقال تصبح زنيما في دعوى الفتوة، يعني أنت توصف بالفتوة وأنت لست من أهلها يعني. قال فكيف بمن وجوده ووحدانيته وقدرته وربوبيته وإلهيته أظهر من كل دليل تطلبه، فما دليل يستدل به إلا ووحدانية الله وكماله أظهر منه. قال أصلا الدليل دائما الدليل يكون أقوى من الشيء المستدل عليه، يعني دائما الناس تبحث عن الدليل في الشيء الذي فيه خفاء يعني لا يعرف فيه وجه الحق، فيبدأ يبحث عن الدليل، الدليل يكون ظاهرا يوصله إلى أن وجه الحق في هذه المسألة كذا، بعد أن كان وجه الحق خافيا فالدليل هو الذي يوضحه لك. فقال أما وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته ووحدانيته وربوبيته هذا شيء يعني أظهر من كل دليل، يعني مهما أتى بدليل سيكون الدليل أخفى من وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. فإقرار الفطر بالرب سبحانه خالق العالم لم يوقفها عليه موقف، ليس هناك أحد أوقفها على هذا يعني معنى ذكر لها الدليل على هذا، ولم تحتج فيه إلى نظر واستدلال، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال فأبعد الناس من درجة الفتوة طالب الدليل على ذلك، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. بهذا تنتهي منزلة الفتوة ونقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.